السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اليوم إن شاء الله تعالى سنحاول أن نقف على منهج الإمام النسائي والإمام أبي داود عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في كتابهما في السنن. نبدأ بكتاب النسائي، لأن أكثر أهل العلم يعتبرون كتاب النسائي ثالث كتب الأصول، فهو أفضل الكتب الأربعة. فإذا المقدم هو البخاري، ثم مسلم، ثم النسائي. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم غلا في ذلك، فبعضهم يقدم النسائي على البخاري ومسلم. حتى قال بعض أهل العلم إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرواة أشد من شرط البخاري ومسلم، أشد من شرط البخاري ومسلم. وهذا القول فيه مبالغة واضحة. وهناك من أهل العلم من قال بعكس ذلك تماما، من قال إن الإمام النسائي إنما يخرج في كتابه السنن كل من لم يجمع العلماء على ترك حديثه، كل من لم يجمع العلماء على ترك حديثه. يفهم من هذا أن لو أن بعض العلماء ترك حديث الراوي والبعض لم يترك، فهذا يخرج له النسائي، إنما يتجنب النسائي ما أجمع العلماء على ترك حديثه. وهذا أيضا فيه إيهام أن شرط النسائي واسع جدا، وليس أيضا كذلك. من أدل دليل على ذلك أن هناك رواة لم يجمع العلماء على ترك أحاديثهم، ومع ذلك لم يخرج لهم النسائي، كمثل عبد الله بن لهيعة المصري. عبد الله بن لهيعة ضعيف الحفظ، وكانت عنده كتب، ثم إن كتبه احترقت، فصار يحدث من حفظه فيغلط، فهو عند أهل العلم ضعيف الحفظ غير محتج به، لكنه لم يترك، لم يجمع العلماء على ترك حديثه، بل يستشهدون به ويعتبرون بروايته ولا يتركونها كلية. جميل هذا الكلام. ومع ذلك النسائي أحاديث عبد الله بن لهيعة كانت عنده، سمعها من طريق قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة، يعني بعلو بإسناد عالي، ومع ذلك لم يخرج في كتاب السنن له حديثا ولو حديثا واحدا عن عبد الله ابن لهيعة. وهذا يدل على شدة احتياط الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى من جهة، ومن جهة أخرى في ذلك رد على من زعم أن النسائي لا إنما يخرج لكل من لم يجمع العلماء على ترك حديثه. Shaykh Hafidhullah Ta'ala, to begin by praising Allah the Almighty and sending peace and blessings upon His last and final messenger, sallallahu alayhi wa sallam. The Shaykh said, today we're going to speak about the methodology of two great scholars of hadith, Imam Nisa'i and Imam Abu Dawud, in their two books of the Sunan. And he said we'll begin with Sunan and Nisa'i, because most of the scholars say that this is the third book in virtue from the books of Usul, after Bukhari and Muslim, and they say that it is the best of the four sunan. So they said the order of authenticity, or the order of strength in these books, is Bukhari, Muslim, then and Nisa'i. And some scholars even exaggerated and said that Sunan Nisa'i has some conditions that are stronger than Bukhari and Muslim. They said that Nisa'i has certain conditions for accepting the narrations of certain narrators that is even stricter than Bukhari Muslim, but the Shaykh Hafidhullah, he said this is an exaggeration. And some scholars went exaggerated in the opposite direction. They said that Sunan Nisa'i narrates from those whom there is no consensus about rejecting their hadith. So even if he's weak or extremely weak, as long as there's no consensus that this particular narrator is to be rejected, matruk is supposed to be, his hadith are matruk and are rejected, then he narrates from those narrators. This is also an exaggeration. This is also exaggeration because this makes it seem that Imam Nasa'i was very loose and easygoing when it comes to narrating narrations, and this also is an exaggeration. The proof for this, that Imam Nasa'i didn't just take from anyone as long as there's no consensus that they are to be rejected, is that Imam Nasa'i did not narrate from Abdullah ibn Lahiya al-Misri, even though Imam Nasa'i had heard his hadith with a high chain, with ulu. And Abdullah ibn Lahiya, he's weak narrator, and he had books, but his books were burned, and so he would narrate from memory and he would make mistakes. And thus, the ulama said he is a weak narrator. Even still, he was not completely rejected by the ulama. There's some ulama that would still use him as supporting evidence. But nonetheless, there was no ijma' on him that he is to be rejected. And Imam Nasa'i did not narrate from him, even though Imam Nasa'i heard his hadith through the route of Qutaybah ibn Sa'id through a high chain to Abdullah ibn Lahiya, but he did not narrate even one hadith from him in his sunan. So this is a response and refutation of those who say that Ibn Nasa'i is loose and easygoing when it comes to narrating from those who are not, there's no consensus regarding their rejection. Al-Imam al-Nasa'i rahmahullah ta'ala lahu shabahun ila haddin ba'id بالإمام مسلم بن الحجاج في كتابه الصحيح من حيث ترتيب الأحاديث. نحن ذكرنا عندما تكلمنا عن منهج الإمام مسلم أن الإمام مسلما يجمع روايات الحديث في مكان واحد في باب واحد ويقدم أقوى هذه الروايات على غيرها، فإذا صدر الباب برواية فهي الرواية المحتج بها عنده، ثم يذكر بعقب تلك الرواية روايات أخرى قد تكون أقل قوة من تلك الرواية المتقدمة، لكن في الجملة هي روايات صحيحة. الإمام النسائي يفعل ذلك أيضا، فهو يجمع روايات الحديث في مكان واحد ويتكلم عليها، ولكنه يخالف مسلما في قضية الترتيب. نحن قلنا مسلم يقدم الأصح فالأصح، أما النسائي فتارة يقدم الأصح والأقوى ثم يذكر بعقب ذلك الروايات الأدنى قوة ثم الروايات المعلولة ويبين علتها ويبين ما وقع فيها من أخطاء، هذا الإمام النسائي. وأحيانا يفعل العكس، أحيانا يصدر الباب بالرواية المعلولة، الرواية التي وقع فيها خطأ، الرواية الغريبة، ثم يذكر بعقب ذلك الروايات الصحيحة التي هي عمدة الباب. وهذه طريقة في العلم، العلماء يتفننون في هذا، فتارة يبدأون بالصحيح ويذكرون بعقبه المعلول، وتارة يذكرون المعلول ويذكرون بعقبه الصحيح، وفي الجملة هم يذكرون الصحيح ويبينون صحته ويذكرون المعلول ويبينون علته. إمام النسائي has a similar methodology to that of Imam Muslim in his Sahih in terms of organizing the hadith. We mentioned yesterday that Imam Muslim puts all the narrations in one chapter and in one place, and then places the strongest of those narrations first, and then those which are weaker but nonetheless Sahih in the same area, and after the one that's most authentic. Imam Nasa'i is similar to this in that he puts all the narrations in one place, but he differs with Imam Muslim in the sense that he does not always put in order the strongest and then the ones that are weaker. Sometimes he'll flip it. Sometimes he'll put the weak narration first and then bring the authentic ones after it. And both ways are acceptable ways by the scholars of hadith and the ulama. And either way, they clarify which ones are the incorrect ones or the ones that have illah or defects, and they clarify which ones are the authentic. But Imam Nasa'i differs with Imam Muslim in this regard. هنا ينبغي أن نلاحظ أمرا في غاية الأهمية، وهذا الأمر ربما يوقع لبسا عند بعض الباحثين، وهو أن الإمام النسائي عليه رحمة الله يقول باب كذا فيذكر بابا ويذكر تحته أحاديث، ثم يذكر بعد ذلك من قوله هو مثلا ذكر الاختلاف على سفيان الثوري في هذا الحديث أو في حديث كذا، ثم يذكر روايات أخرى، ثم يذكر الاختلاف على شعبة بن الحجاج في هذا الحديث، ثم يذكر اختلاف الرواة على شعبة في ذلك الحديث. في بعض طبعات سنن النسائي نجد أن هذا الكلام الذي يقوله الإمام النسائي ذكر الاختلاف على كذا ذكر الاختلاف على كذا يكتب بخط غامق خط كبير، فيوهم أنه عنوان جديد، فيوهم أنه عنوان جديد وترجمة جديدة، بينما هو كلام للنسائي متعلق بالباب الذي ابتدأ به الحديث، فهو حديث واحد يروى بعدة روايات. الإمام النسائي يسوق الاختلاف على هذه الروايات، لكنه يفصل بين رواية كل راو عن رواية غيره، ففي النهاية هذا الباب كله هو باب واحد يتناول فيه الإمام النسائي حديثا واحد يبين ما وقع فيه صوابا وما وقع فيه خطأ وما كان من صحيحه وما كان من معلوله. فلا تتوهم أن بذكر هذه الجمل الفاصلة بين الروايات كقوله ذكر الاختلاف على كذا ذكر الاختلاف أنه حينئذ ينشئ ترجمة جديدة أو عنوان جديد، لا، بل هي ترجمة واحدة وباب واحد وحديث واحد، وقع الاختلاف في بعض رواياته إسنادا أو متنا، فالنسائي يفصل في بيان عيلة للحديث. فهذا ينبغي أن تتفهمه وتتصور أن هذه أبواب هو باب واحد، فضلا عن أنه يرشدك إلى أن كتاب النسائي كتاب علل بالدرجة الأولى. An important matter that we have to point out is that, and this is a matter that may cause confusion for researchers, is that Imam Nasa'i will put chapter headings, you know, chapter of so and so, and then he'll mention the hadith under that chapter. Then he mentions his own words in the middle of these hadith regarding a certain narrator. Then he'll mention more hadith, then he'll stop and give his own commentary about a certain narrator or narration or route, and then put more hadith and so on. In some prints of Sunan Nasa'i, the words of Nasa'i in the middle of these hadith are written in big text, so some people may think that this is a new chapter. And this is not the case. Rather, it is commentary of Imam Nasa'i regarding certain narrators or certain chains. And Imam Nasa'i will separate between the narrators and the different narrations and analyze these narrations of different narrators to tell you where the mistake may have come from and so on and so forth. And so this also tells us that Imam Nasa'i's book is really a book of ilal. It's a book of defects of chains and defects of hadith. But these words are not new separate chapter titles. They are the commentary of Imam Nasa'i in the same chapter. الذي نجده من كتاب السنة للنسائي نجد كتابين، هناك كتابان ينسبان إلى الإمام النسائي كلاهما يسمى سنن النسائي. هناك سنن النسائي الكبرى، وهذا مطبوع في 11 مجلدا والسنن الصغرى، وهذا مطبوع في 8 مجلدات، السنن الكبرى والسنن الصغرى. السنن الكبرى لم تطبع إلا حديثا من سنوات قريبة، أما السنن الصغرى فهي مطبوعة قديما وهي التي يتداولها الناس عادة. اختلف العلماء هل السنن الصغرى مع اتفاقهم على أن السنن الكبرى هي من تأليف الإمام النسائي، لكن اختلفوا في الصغرى، وتسمى بالمجتبى أي المختار. هل هذه الصغرى هي من تأليف الإمام النسائي نفسه، أم أن تلميذه الإمام أبو بكر ابن السني هو الذي اختار هذه الأحاديث من السنن الكبرى وأفردها واختصرها وجعلها كتابا على حدة؟ فمنهم من يقول إن سنن النسائي الصغرى هي من اختصار الإمام النسائي ومنهم من يقول لا، بل هي من اختصار تلميذه الإمام أبو بكر ابن السني، هو الذي اختار هذه الأحاديث من السنن الصغرى وجعلها مختصرا لسنن النسائي. فالسنن الصغرى على هذا هي من اختصار الإمام أبي بكر بن سلم من كتاب السنن الكبرى للإمام النسائي. لا شك أن الأحاديث كلها سواء كانت في الكبرى أو في الصغرى هي أحاديث الإمام النسائي، لكن البحث هذا المختصر من صنيع النسائي نفسه أم من صنيع تلميذه أبي بكر ابن السني. والأشهر عند أهل العلم أن الصغرى من اختصار أبي بكر ابن السني وليس من اختصار الإمام النسائي. There are two books called the Sunan of Imam al-Nasa'i, ascribed to Imam al-Nasa'i. We have the Sunan al-Kubra, the big Sunan, and the Sunan al-Sughra, the small Sunan. The Sunan al-Kubra is 11 volumes, and the Sunan al-Sughra is 8 volumes. Now, the Sunan al-Kubra, even though there's an agreement by the ulama that this is ascribed to Imam al-Nasa'i and authored by Imam al-Nasa'i, this was only recently printed. The Sunan al-Nasa'i, al-Sughra, is that which has been printed a long time ago, and it's that what's mostly common in use amongst people today. It is this book, As-Sughra, which there's a difference of opinion amongst the ulama. Is the Sughra written by Imam al-Nasa'i himself, or, and this book is also called Al-Mujtaba, the chosen book, was it written by Imam al-Nasa'i himself, or was it the abridgment of his student, Abu Bakr ibn al-Sunni, who abridged the Sunan al-Kubra into a Sunan al-Sughra? So was this Sunan al-Sughra, is the abridgment made by Imam al-Nasa'i himself? Did he pick from those hadiths from the Kubra he wanted to make, put it in the Sughra? Or was it the abridgment of his student Abu Bakr ibn al-Sunni who abridged the Kubra into a Sughra? There is difference of opinion amongst the ulama, and no doubt these ahadith, whether the Kubra or the Sughra, they're the hadith of Imam al-Nasa'i, but there's difference of who was the one who did the abridgment of a Sughra. And the most common view amongst the ulama is that the abridgment was made by his student and not by Imam al-Nasa'i himself. وإذا تبين لنا ذلك وأن هذا المختصر الذي هو المجتبى الذي هو السنن الصغرى من اختصار أبي بكر بن السني، نستطيع أن نجيب على الشق الثاني من هذه المسألة، وهو أن هناك من أهل العلم من روى عن الإمام النسائي رواية تقتضي أن السنن الصغرى كلها صحيحة بخلاف الكبرى فيها الصحيح والمعلوم، وأن بعض الأمراء طلب من الإمام النسائي أن يستخرج له من السنن الكبرى الأحاديث الصحيحة عنده، فاختصر له السنن الصغرى وقال له هذا هو الصحيح. فإذا ثبت أن هذه الرواية غير صحيحة وهذه القصة غير ثابتة عن الإمام النسائي كما ذهب إلى ذلك الإمام الذهبي وغيره، تبين لنا أن السنن الصغرى ليست كلها صحيحة، بل فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، بل إنك إذا تأملتها تجد أن الإمام النسائي نفسه رحمه الله تعالى له فيها أقوال بتضعيف وإعلان وإنكار بعض الأحاديث، فكيف تكون كلها عنده صحيحة وفيها ما قد هو أنكره أو أعله أو ضعفه؟ وهذا من أدل دليل على أن هذه السنن الصغرى ليست كلها صحيحة، بل فيها الصحيح وفيها غير الصحيح. If we understand this, that this book was the abridgment of his student Abu Bakr ibn al-Sunni and not by Imam al-Nasa'i himself, then we can move on to the next matter related to this issue, and that is, there's a narration that some scholars narrate about Imam al-Nasa'i, that Imam al-Nasa'i was asked by the rulers of his time to abridge al-Kubra into a Sughra and only make it out compiled from those hadiths that are authentic. So he chose the authentic ones from al-Kubra and made a Sughra. Now, this is the issue we're going to talk about. Are all the hadiths in a Sughra authentic? There's no doubt that the Kubra has authentic and weak hadiths, but are all the narrations in a Sughra authentic, just as the story may indicate, or are there weak hadiths in a Sughra? Now, this story was rejected by some of the ulama like Imam al-Dhahabi, And if we understand that some of the ulama rejected the story, that the story is not authentic, and that in fact, since the story, we have proof by the majority of the ulama, they believe that this book was written by the student Abu Musa'i, not himself, which thus, this thus invalidates the story that the Imam Musa'i himself abridged it and put in it only authentic hadith. And thus, if this story is invalidated, this is an indication that Sughra may also have weak hadith. It wasn't just written to have sahih hadith. And the proof for this also is that Imam Musa'i himself weakens hadiths in that book himself. He himself weakens hadith in Sughra. So this indicates that this book may have weak and authentic hadiths. It's not just a compilation of the sahih hadiths. ليس من عادة الإمام النسائي أن ينص على درجة كل حديث في كتابه كما مثلا يفعل الترمذي، فالترمذي لا يكاد يفوت حديثا إلا ويذكر فيه هو صحيح أم حسن أم غريب. أما النسائي فلا يكاد يذكر ذلك كما فعل البخاري ومسلم. البخاري ومسلم لا يذكران الأحكام المتعلقة بكل حديث على وجه التفصيل، لكنهما اكتفيا بالإجمال أن هذا كتاب صحيح، فإذا الأحاديث التي فيه هي صحيحة. لكن النسائي لم يقل إن كتابه صحيح أو حتى ضعيف أو حتى حسن، حتى نستطيع أن نستدعي هذا الحكم الإجمالي في أحاديث ذلك الكتاب. وإنما جمع كتابا في السنن فيه أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، ولم يميز عن في العام الأغلب هذه الأحاديث ولم ينص عليها، إنما اكتفى بفهم المطلع على الكتاب، لأنه في الغالب إنما هؤلاء العلماء صنفوا هذه الكتب لمن يعرفون العلم ويفهمون العلم ويفهمون أصول هؤلاء الأئمة ومناهجهم، فهم يعتمدون على هذا ولا يتصورون مثلا أنه سيأتي مثلا قوم لا يفهمون هذه المناهج، لم يكن ذلك واردا على أذهانهم. فكيف نفهم أن هذا الحديث صحيح عند النسائي أو ليس صحيحا عند النسائي؟ هذا لابد من وضع ضوابط له. Now Imam al-Nasa'i usually does not indicate the strength and the level of the hadith in his book Hadith as Imam al-Tirmidhi does in his Sunan. Imam al-Tirmidhi, he narrates every hadith and he gives the ruling and the level of authenticity and the strength of the hadith, one by one. But Imam al-Nasa'i doesn't do this one by one. He doesn't grade the hadith as they come individually. Similar to Imam Bukhari and Muslim. Imam Bukhari and Muslim don't grade each individual hadith, but they gave us a general guideline that everything in this book is sahih. So we have a general understanding that what is expected is that all these books are considered, all these hadiths in these books are considered to be sahih. However, Imam Musa'i didn't even give us that general condition the way Bukhari Muslim did. He didn't say all the hadiths here are sahih or da'if for that matter. He just narrated the hadith and left it up to the scholars who are going to read that book to understand the level of those hadith, because he assumed that those who study his book are scholars who understand the science of hadith. The ulama did not imagine that one day there'd come a time where people would read their books and not understand what's in them and their methodology and the way of the scholars of that science. So it's very important. We have to then understand how do we find out what these hadiths in these books are according to Imam Nasa'i. Are they weak, hasan, da'if? Because the book has all different types, weak, hasan, sahih. So we have to know what Imam al-Nasa'i himself thinks about these hadiths. So how do we know this? الحديث إذا وجدنا الإمام النسائي ذكره وذكر علته فهذا واضح في كونه عنده معلولا، أو ذكره وذكر ما هو أصح منه وما يخالفه ويعارضه من الصحيح، فهذا إشارة منه إلى إعلال الرواية التي تخالف ذلك الصحيح. واضح هذا الكلام؟ وكذلك إذا صرح بكونها رواية منكرة أو رواية لا تصح أو نحو ذلك من العلل فهذا لا غبار عليه. لكن إذا وجدناه ذكر حديثا محتجا به ولم يعله ولم يذكر ما فيه من علة، حينئذ نستصحب أنه عنده في حيز المقبول، في حيز المقبول، إما صحيح وإما حسن أو حتى ضعيف من الضعيف المنجبر، الضعيف الذي يصلح في الاحتجاج حيث لا يكون فردا ولا يكون مخالفا لما هو أصح منه، كمثل ما يفعل الإمام أبو داود عليه رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهنا نستصحب ذلك، فإن كان الحديث صححه عالم آخر من العلماء المعتمدين فهذا يرجح كون النسائي يرى صحته، لأنه ذكره ولم يذكر علة فيه ولا سببا يوجب الضعف. فإذا وجدناه في الصحيحين مثلا فهذا أدل على كونه عند النسائي صحيحا، إذ يبعد جدا أن يكون صحيحا بصحة أحاديث الصحيحين وتخفى صحته على الإمام النسائي، ولو كان النسائي يرى فيه علة لبادر إلى بيانها وتوضيحها. So the way that we know if Imam Nasa'i thinks a hadith is strong or not is the following. If Imam Nasa'i narrates a hadith and then mentions its defect, then this is indication that he believes there's a problem with this hadith and it's weak. And similarly, if he mentions that there is other hadiths which are more authentic than it, he brings that hadith and he brings other hadiths which are more authentic than it, then this is indication that the one that he mentioned earlier is weak or has a problem. And also, if he explicitly says that this hadith is false or weak, then this is clear. However, the problem is, what if he narrates a hadith that does not mention anything? He doesn't mention any of these three issues that we mentioned. Then, the Shaykh Hafizullah mentioned that we assume that, according to Imam Nasa'i, this hadith is acceptable. Either sahih or hasan or weak, but the level of weakness is something that we can accept and it can be used as proof with supporting evidences. And so this is the way of Imam Dawood as well, as we will see that if he left a hadith without commentating on it, this is what he is implying. And especially if we find another scholar of hadith authenticating that hadith which Imam Nasa'i was silent about, this gives us more support that this theory is correct, that Imam Nasa'i considered this hadith to be authentic. Especially if the hadith is found, for example, in Bukhari Muslim. So if a hadith is found in Bukhari Muslim and then Imam Nasa'i narrates hadith that is the same hadith in his sunnah and is silent about it, then it's clear that Imam Nasa'i also agrees in that it's authentic. So this is the way we find out how Imam Nasa'i feels about his hadith. أيضا إذا كان هناك حديث عمدة في الباب اعتاد العلماء إذا ما تعرضوا لهذه المسألة التي بوب لها النسائي أن يحتجوا فيها بأحاديث معينة، ثم نجد النسائي لا يذكر تلك الأحاديث إنما يذكر أحاديث أخرى تصلح للاستدلال بها في هذا الباب لكنها ليست من عمد هذا الباب، فهذا فيه إشارة إلى كون تلك الأحاديث التي هي عمدة الباب لا تصح عند النسائي، وأن أصح ما في الباب هو ذلك الذي خرجه، وهذا الأصح قد يكون صحيحا في واقع الأمر وقد يكون في حيز المقبول، إذ لا يلزم من كونه أصح أن يكون صحيحا، لأن أفعل التفضيل لا تقتضي دائما وأبدا اشتراك الواصف والموصوف في الصفة، فنقول هذا أصح أي أفضل، فنقول مثلا الصحيح أفضل أصح من الضعيف، الصحيح أصح من الضعيف أي أفضل من الضعيف، حتى وإن لم يكن الضعيف فيه صفة الصحة كما يفهم ذلك المشتغلون باللغة. من ذلك مثلا في باب التسمية عند الوضوء، هنا هذا الباب هناك حديث اعتاد العلماء الاستدلال بها في هذا الباب، هو حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذه الأحاديث مجموعها يجعل الحديث حسنا كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، لكن النسائي لم يخرج تلك الأحاديث كلها، لم يخرج تلك الأحاديث كلها، مع أنها لا تنزل عن شرط كتابه حقيقة، حتى ولو كان فيها بعض المعلول فالنسائي يخرج بعض المعلول في غير ذلك من الأبواب، ولكنه استعاض في هذا الباب بحديث آخر يدل على نفس المعنى لكن ليس صريحا فيه، وهو حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء، أي بماء يتوضأ به، أتي بوضوء ليتوضأ به فقال صلى الله عليه وسلم توضأوا باسم الله، توضأوا باسم الله، فاستنبط الإمام النسائي من هذا الحديث استحباب التسمية عند الوضوء. والإمام البيهقي في كتاب السنن الكبرى له لما خرج أحاديث التسمية على الوضوء جاء إلى هذا الحديث وخرجه أيضا، ثم قال هذا الحديث أصح شيء يروى في التسمية عند الوضوء. إذن نأخذ من هذا الصنيع فوائد. أولا أن الحديث قد يكون ضعيفا ومع ذلك لا يخرجه النسائي، وهذا من مزيد احتياطي، أنه يسلك مسلكا قريبا من مسلك الإمام البخاري. فالبخاري إذا لم يجد في الباب حديثا على شرطه أخذ الحكم من حديث آخر على شرطه لكن له ليس صريحا في المعنى، وهذا الذي فعله النسائي هنا. وأيضا أن النسائي إنما يخرج في الباب أصح ما عنده، أفضل ما يجده في الباب، لأن حديث أنس هذا كما قال البيهقي أصح ما يروى في التسمية عند الوضوء. فلو كان النساء يخرج أي شيء يمكن أن يستدل به في هذا الباب لخرج الحديث التي يستدل بها غيره، ولم يفعل، إنما جاء بهذا الحديث الذي هو في نظره أصح من غيره وإن لم يكن صريحا كما أن غيره صريحا. Also, if there is a hadith that the ulama usually rely upon in a certain chapter or a certain issue regarding the deen, this is usually the hadith that the scholars use to prove that point or prove this issue. If Imam Nisa'i does not narrate this hadith in his sunan and narrates other hadiths that have the same meaning, also other hadiths that can be used and are acceptable, but doesn't narrate that specific hadith that is usually used by the ulama in this chapter, and this is an indication for us that Imam Nisa'i thinks that the hadith that he narrated in this, on this issue are more authentic than the ones that are usually narrated by the scholars on that issue. For example, there's an example of this is in the chapter of saying Bismillah before wudu, the testimony for wudu. The ulama, they usually narrate the hadith as proof of this, that there's no wudu for the one who does not mention the name of Allah before wudu. This is the famous hadith that usually is mentioned. And all of the narrations of this hadith together, they strengthen each other to the level of a Hasan hadith. But Imam Nisa'i did not mention these narrations. Rather, he used another hadith that has a similar meaning. And that is the hadith of Anas ibn Malik, that the Prophet ﷺ was brought water to make wudu, and so he told the people, make wudu in the name of Allah. So this is an indication from Imam Nisa'i that this hadith is stronger to be used to prove that a person should make tasmiyah for wudu. And what even supports this even more is that Imam Bayhaqi in the Sunan al-Kubra, when he brought all the hadiths regarding the tasmiyah, said that this hadith of Anas is the strongest hadith on this issue. And so this gives us a few benefits. Number one, that Imam Nisa'i, just like Imam al-Bukhari, he will bring other hadiths that have the same meaning of the hadith that he thinks is not up to his condition or is not strong enough or whatever, bring other hadiths, even if they're similar meaning or taken the meaning from them even in a slight manner, that to prove the point, he will do so the way Imam Bukhari does. And similarly, also Imam Nisa'i, if he narrates certain hadiths and doesn't narrate other ones, then the ones he narrates are the ones he believes are the strongest on this issue. ننتقل إلى سنن الإمام أبي داود. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ألف سننه، وأيضا لما طلب منه أهل مكة أن يكتب لهم منهجه في هذه السنن، كتب رسالة معروفة وهي مطبوعة ومتداولة تسمى برسالة أبي داود إلى أهل مكة، وأوضح فيها الإمام أبو داود منهجه في هذه السنن فأول شيء يفهم نص عليه في رسالته إلى أهل مكة أن أحاديث كتابه أحاديث مشاهير وليست غرائب ولا شواذ ولا مناكير، حتى إنه قال وأحاديث هذا الكتاب أحاديث مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير قال ولا يحتج بالحديث الغريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم، ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا، ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه. يقصد بالغرم هنا الشاذ، ويقصد بالشاذ المخالف للصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو داود، الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، إنما يخرج في كتابه الأحاديث المشاهير. قد يقول قائل المشهور لا يلزم أن يكون صحيحا، جميل، لكن الأغلب في المشاهير الصحة، كما أن الأغلب في الغرائب الضعف، لأن الحديث إذا كان مشهورا فهو لا يرويه واحد عادة، إنما يرويه عدد كثير، جميل. فإن جوزنا الخطأ على الواحد فهو على الجماعة أبعد، ولهذا كانت الأحاديث المشاهير أغلبها من الصحيح أو الحسن أو المقبول، بخلاف الغريب. الغريب فيه صحيح وفيه غير الصحيح، لكن أغلب الغرائب ضعيفة، كما قال أهل العلم في ذلك أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية والسيوطي وغيرهم، قال والغالب الضعف على الغريب. وقال الإمام أحمد لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وأغلبها عن الضعفاء. فإذا كون أبي داود اشترط في كتابه أن لا يخرج الغرائب والشواذ وإنما يخرج فقط المشاهير، هذا مما يعطي لكتابه قوة، فهو يخرج الأحاديث المشهورة التي استعملها أهل العلم واحتجوا بها واستدلوا بها مهما كانت مرتبتها في أعلى مراتب القبول أو في أدنى مراتب القبول. We will now transition to the Sunan of Imam Abu Dawood. Imam Abu Dawood, he wrote his Sunan, and he also wrote a short letter to the people of Mecca explaining his methodology in his book as Sunan. The people of Mecca asked him to write to them his methodology, and so he wrote to them this letter, which is famously known as the Risala of Abu Dawood to the people of Mecca. In this book, or in this short letter, he clarifies the methodology he used in writing his book. In this, he said that the hadiths of my book are all mashahir. They're all well known. We took what a mashhur hadith is when we studied Dibaja. The books, the hadiths of my book are all mashahir. They're all well known hadiths, and none of them are rejected, strange, gharib hadiths. And he said, we do not take the gharib hadith, even if they come from the route of Malik or Yahya ibn Sa'id and other great scholars of hadith. And what he means by gharib or strange hadith here are the shadh hadith. And what he means by shadh here are those hadith that go against what has been established from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And so he says, we only accept in our book are only the mashahir hadith. Now, someone may say, well, just because a hadith is mashur, it doesn't necessarily mean that it's authentic. It could be weak, right? That is true. But, however, usually the mashur hadith is not weak, just as the gharib hadith is usually weak. And this is what was stated by some of the scholars like Imam Ahmad. They said, the gharib hadith are usually weak. So, the hadith in Abu Dawood, according to him, are those which are to be acceptable, accepted and are acted upon. هذا الذي قاله الإمام أبو داود فصله أيضا، فلما قيل له هل ما ذكرته في كتابك كله صحيح، فقال رحمه الله تعالى ذكرت في هذا الكتاب الصحيح وما يشابهه. فسر العلماء قول له وما يشابهه أي بالحسن، إذن كتابه مشتمل على الصحيح وعلى الحسن وكلاهما من المقبول. قال خرجت في هذا الكتاب الصحيح وما يشابهه، ثم قال فإن لم أجد في الباب شيئا، يعني من الصحيح أو الحسن، أخرج الضعيف. يقصد بالضعيف أي الذي فيه مانع من الاحتجاج به، لكنه قسم الضعيف إلى قسمين: ضعيف ضعفا هينا، ليس منكرا ولا باطلا ولا موضوعا، ولكن قد يكون فيه إرسال أي عدم اتصال، قد يكون فيه راوي يخطئ أحيانا ولكنه ليس كذابا، جميل هذا الكلام. فهذا النوع إنما يخرجه حيث يترجح لدى أبي داود أن الإرسال هنا لم يقدح وأن سوء الحفظ لم يقدح، بمعنى أن الراوي لم ينفرد بالحديث بل له بل للحديث شواهد وروايات أخرى تقوي تلك الرواية المرسلة أو تلك الرواية التي جاء بها ذلك الراوي ضعيف، فبمجموع الروايات يصبح الاحتجاج بهذا الحديث، وهذا ما نسميه عندنا بالحسن لغيره. أما النوع الثاني وهو ما فيه ضعف شديد، كأن يكون فيه راوي متهم بالكذب أو الحديث منكر أو نحو ذلك، فهذا لا يكاد يذكره في كتابه إلا في مواضع قليلة للتنبيه عليه حتى لا يغتر به أحد، فيذكره ثم يبين ضعفه، فقال إيه؟ وما فيه ضعف شديد بينته، هكذا يقول الإمام أبو داود، وما فيه ضعف شديد بينته. فإذا كتاب أبو داود في الجملة كتاب في حيز مقبول، إما صحيح وإما حسن وإما ضعيف، ضعف هين إن جبر بغيره وتقوى بغيره فارتقى إلى مرتبة الحجة وصار من قبيل الحسن لغيره. أما الضعيف ضعفا شديدا لنكارة فيه أو لاتهام راويه فهذا لا تكاد تجده إلا في مواضع قليلة ذكره أبو داود فيها للتنبيه وبين ما فيه من ضعف شديد. Abu Dawood gave us more detail regarding the methodology of his book. So when he was asked, is everything in your book sahih? He said, I have put in my book the sahih hadith and that which is similar to it, meaning the hasan hadith. And he said, if I did not find anything that is sahih or hasan for a specific chapter, I narrate a weak hadith. But you know, remember Abu Dawood, he defines the weak hadith into two types. The first type is that which has of slight weakness. Such as it has irsal or a narrator may make some mistakes, but Abu Dawood narrates this type of hadith when he believes that the weakness here does not harm the acceptability of the hadith due to supporting evidences, which what we would call as hasan bi ghayri. So he believes that even if there's some weakness in the hadith, it's acceptable due to supporting evidences. The second type of weak hadith that Imam Abu Dawood categorizes is that which has a strong weakness. Such as it's a munkar hadith or a hadith with someone who is accused of lying in it or so on and so forth. He does not narrate these hadiths except very rarely. And when he does, he points out to you that it's very weak so that he warns you from it. And he clarifies this. When he narrates it, he clarifies this. And he said himself, I do not narrate that which is extremely weak, and when I do, I clarify to make sure to warn you from it. So in general, the hadiths of Sunnah Abu Dawood are maqbool. They are accepted and are acted upon, and when there is rarely that which is not accepted, he puts it in there to warn you from it, and he clarifies it. ذكرنا أن ما يسكت عنه أبو داود ولا يتناوله بتضعيف هو في حيز مقبول بخلاف ما تناوله بالتضعيف فهذا معروف. وهنا وردت إشكالية عند بعض أهل العلم، تلك الأحاديث التي يسكت عليها أبو داود ولا يتناولها بتضعيف هي في الواقع هي كل ما في كتابه سوى ما فيه ضعف شديد، وكتابه مشتمل على أحاديث مختلفة المراتب، ففيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف المنجبر الذي هو حسن لغيره، وكل ذلك يسكت عليه ولا يتناوله بتضعيف لأنه جميع كله عنده مقبول. فإذا وجدنا حديثا في سنن أبي داود وسكت عليه ولم يتناوله بتضعيف، فبماذا نحكم عليه؟ أنحكم عليه بأنه حسن؟ قد يكون صحيحا. أنحكم عليه بأنه صحيح؟ قد يكون حسنا، لأنه يسكت على كل ذلك، يسكت على الصحيح وعلى الحسن. هنا اختلف أهل العلم وكثرت أقوالهم في هذا الموضع وفي تفسير صنيع أبي داود عليه رحمة الله تعالى. ولعل أفضل ما قيل في هذا الباب هو كلام الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، رغم أن هذا الكلام اعترض من قبل بعض أهل العلم، لكنه ما زال هذا الكلام أقوى ما قيل في الباب وأصح. الإمام ابن الصلاح ننظر في هذا الذي سكت عليه أبو داود، فإن وجدناه فإن وجدنا منه ما خرجه البخاري ومسلم أو صححه أحد من أهل العلم المعتبرين إذن هو صحيح. إذن لما سكت عنه أبو داود سكت عن صحيح، سكت لأنه عنده صحيح. إذ الأصل حمل كلام الأئمة على الاتفاق لا على الافتراق. أبو داود سكت وسكوته قد يعني أن الحديث صحيح وقد يعني أن الحديث حسن. فإذا وجدنا غيره من أهل العلم صحح الحديث، البخاري أو مسلم أو غيرهما كأحمد بن حنبل أو يحيى بن معين أو مثالهما، فحينئذ نرجح كون الحديث صحيحا عند أبي داود. جميل هذا الكلام. أما الأحاديث الأخرى التي لم نجد تصحيحا لإمام آخر له، ننظر هل الحديث فيه مانع من الاحتجاج به؟ هل الحديث يعني فيه إرسال، فيه انقطاع، فيه تدليس، فيه سوء حفظ راوي، فيه جهالة، فيه كذا، أي سبب من الأسباب التي تمنع من الاحتجاج بالحديث؟ فإن لم نجد شيئا من هذه الأشياء التي تستوجب ضعف الحديث قلنا حسن، قلنا هذا حديث إيه؟ حسن. ولم نقل صحيح احتياطا، قد يكون صحيحا لا شك، لكن احتياطا لأننا غير مسبوقين بإمام صحح الحديث، وجدنا في الحديث شروط القبول قد تحققت، والقبول قد ينطبق على الصحيح وقد ينطبق على الحسن، فالأحوط أن نقول إيه؟ حسن، لأنه أقل المراتب، ولا نرتفع إلى الصحيح إلا إذا وجدنا إماما سبقنا إلى صحة الحديث. وإذا وجدنا الحديث فيه مانع من الاحتجاج به لكن له شواهد وذلك، فنلحقه أيضا بالإيه؟ بالحسن، ولا نضعفه ولا نحكم بضعفه إلا إذا وجدنا إماما خالف أبا داود في ذلك فضعفه. وهذا باعتبار إيه؟ باعتبار ما نذهب إليه إيه نحن في الحكم على الحديث. أما الحديث عند أبي داود الذي ذهبنا إلى تضعيفه هو عنده صالح، صالح للاحتجاج، قد يكون صالح لكونه ضعيفا لكنه موافق للقياس، موافق للإجماع، موافق للقرآن، وقد يكون العلة التي رأيناها نحن فيه هي عند أبي داود ليست بعلة قادحة. فنفرق بين رأي أبي داود في الحديث وبين ما نذهب إليه باعتبار النظر في الرواية وفي رواتها وفي إسنادها وفي متنها. When Abu Dawood is silent regarding a hadith in his book, then this is an indication, as he mentioned in his short text to the people of Mecca explaining his methodology, this is an indication that when he's silent, it indicates that this hadith is acceptable to him. Now this presents a problem, because those hadiths which he was silent about, how do we know what their grades are? And all, because we mentioned those hadiths which he was silent about are all those hadiths which are not extremely weak. So they could be sahih, they could be hasan, they could be weak. All of these he is silent about. So if we find a hadith that he's silent about, how do we know how to rule it regarding that hadith? Should we say it's hasan or should we say it's sahih? Because we find a hadith and we say it's sahih, it could be hasan. When we find a hadith and we say it's hasan, it could be sahih. The scholars differ regarding how to approach these hadiths and how to grade them. And it seems, as the Shaykh mentioned, hafidhahullah, that what is the best approach is the approach of Ibn al-Salah. And Ibn al-Salah, even though some scholars differ with him, he says, the way we should approach is the following. Number one, if we find that those hadiths which he was silent upon are also found in Bukhari, in Muslim, or authenticated by other scholars, then we say that hadith is sahih. Number two, if others did not authenticate this hadith, the other scholars of hadith did not authenticate this hadith, then we look to see if that hadith has anything that would prevent it from being acceptable, such as having some sort of defect in the chain that would render it weak, whether it's irsal or it's narrator with weak memory, or there's some jahada, there's unknown narrator, whatever that may be. If we can't find a reason to weaken the hadith, then we say the hadith is hasan and not sahih out of caution, to be cautious, because the hadith could be hasan or sahih, but because no imam preceded Abu Dawud in authenticating that hadith, then out of caution we say it is hasan. Number three, if we can find the reason to weaken the hadith, but that hadith which is weak has supporting evidences, we also say it is hasan. Number four, if an imam differs with regards to those hadith in that third category, that an imam says, no, it's not hasan, it is actually weak, we can say then, we believe that this hadith is weak, but this does not change the fact that Imam Abu Dawud still considers the hadith to be acceptable. In this case, this is where the scholars may have difference of opinion. One hadith, a scholar may think it's not acceptable, and Abu Dawud may think it's acceptable. This is where the scholars can differ. But Abu Dawud may think that there are supporting evidences to make this hadith acceptable, or the weakness that you find in that hadith is not a weakness that would take away or detract from the acceptability of that hadith. ذكرنا أن أبا داود يحكم ويتكلم ويبين الأحاديث الشديدة الضعف المنكرة الباطلة ويبين في الكتاب ما فيها من ضعف. هنا تأتي إشكالية أخرى، وهو أن الإمام أبو داود كتابه السنن إنما هو روايات. كان قديما العلماء الواحد منهم يؤلف الكتاب ثم يعقد المجالس لإقراء هذا الكتاب على الناس أو لإملاء هذا الكتاب على الناس، فيتلقى الناس عنه ذلك الكتاب ثم يأخذون في روايته عنه، ثم بعد ذلك الإمام نفسه قد يزيد في هذا الكتاب أشياء وقد ينقص وقد يقدم وقد يؤخر، ينتج عن ذلك إصدار آخر للكتاب، نسخة أخرى للكتاب، رواية أخرى للكتاب، فيعقد مجلس آخر لإملاء هذه النسخة الأخرى، وهكذا كما يحدث الآن، الطبعة الأولى، الطبعة الثانية، الطبعة الثالثة في بعض الإيه؟ الكتب، وتجد في كل طبعة زيادات وتغييرات ليست في الطبعات السابقة عليها، كان هذا موجودا في الزمان الأول. فالعلماء نظروا في روايات سنن أبي داود كلها، فوجدوا في بعضها ما ليس في البعض الآخر، وجدوا أبو داود مثلا قد يذكر هنا حديثا ويسكت عليه، وفي رواية أخرى يتكلم عليه ويبين ما فيه من ضعف، وأحيانا لا يتكلم في روايات السنن كلها، وإنما يسأل عن الحديث خارج كتاب السنن فيجيب بما يرى أنه ضعيف، بما يدل على أنه عنده ضعيف أو منكر أو باطل أو نحو هذا، مع أنه لم يتكلم عليه في كتابه السنن. ومن هنا ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى أنك لكي تعرف الأحاديث التي تكلم فيها أبو داود على وجه الحقيقة لابد أن تكون لديك أقواله كلها، سواء تلك الموجودة في روايات سننه المختلفة وسواء التي تكلم فيها في روايات الأحاديث التي في سننه ولو خارج كتاب السنن من المسائل التي سئل فيها عن بعض الأحاديث فأجاب بما عنده من علم. We mentioned that Abu Dawood mentions the extremely weak hadith in his book and points them out and mentions why they are extremely weak. However, this presents another problem. Imam Abu Dawood's book is just narrations. And back then the scholars, they would write a book and that they would dictate it to their students, who would take that book and narrate that book and spread it. And later on, that scholar may change his opinions in that book, and then you would make another gathering to dictate that book, and they would dictate the new edition of that book. Now, the scholars here, they found some discrepancies in the different editions of Sunan Abu Dawud. So they found that one edition that he would weaken that hadith, and another edition he would stay silent about that hadith. Well, they found that when Abu Dawud was asked at other times outside of his book if a hadith was weak or not, he would say yes, but he would stay silent about it in his sunnah. So this caused a problem. Do we take the sunnah as the final opinion of Abu Dawud, or do we have to look at the other opinions he mentioned outside of his sunnah? Imam Ibn Hajar said, you cannot rule upon the hadiths of Abu Dawud until you gather all the works of Abu Dawud and all the statements of Abu Dawud and all the opinions of Abu Dawud, so you can look at his sunan in light of his other opinions before you make a decision. الإمام أبو داود عليه رحمة الله تعالى ذكر في رسالته إلى أهل مكة الاحتجاج بالمرسل. نحن قلنا إن المرسل لا يحتج به لكونه لا يعرف الساقط منه، لكن عندما قلنا انه لا يحتج به ميزنا وقلنا لا يحتج به في الاصل لكونه لا يعرف الساقط منه اي من اسناده. لكن اذا انضمت اليه روايات رجحت ان الساقط في هذا المرسل ثقه حينئذ فلا باس ان يحتج به او على الاقل يستشهد به، لان الارسال ليس نصا في الضعف ولا مستلزما للضعف، وانما المرسل منه الصحيح ومنه غير الصحيح. فاذا ترجح ان المرسل مخرجه عن الثقات فهو صحيح، واذا ترجح ان مخرجه عن غير الثقات فليس بصحيح. واذا لم يترجح هذا او هذا يبقى المرسل قائما صالحا للاستشهاد والاستئناس به. ولهذا قال الامام ابو داود عليه رحمه الله في رسالات الى اهل مكه قال: والباب اذا لم يوجد فيه حديث مسند أي متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ يحتج بالمرسل. ولا يقصد أنه يحتج بكل مرسل، هذا ما لا يقوله أبو داود ولا غيره من أهل العلم، ولما يحتج بالمرسل إذا كان هذا المرسل ليس منكرا وليس باطلا ولا معارضا لما هو أقوى منه. وأصل هذا المسلك الذي سلكه أبو داود هو شيخه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تعالى، فإنه كان يحتج بالمرسل إذا لم يكن في الباب ما يعارضه أو إذا لم يكن في الباب ما هو أقوى منه. وكان يقول لابنه عبد الله: يا بني اعرف طريقتي في العلم، لست أخالف ما ضعف أي ما ضعف إسناده إذا لم يكن في الباب ما يعارضه. قال: ولا ضعيف الحديث أحب إلي من رأي الرجال، يعني إذا خير بينه أن يكون هناك حديث ضعيف ولكنه ليس منكرا ولا باطلا، وبين أن يجتهد هو اجتهادا مجردا بعيدا عن النص، فالأفضل أن يأخذ بهذا الحديث الضعيف الذي ليس منكرا ولا باطلا ولا يجتهد بإيه؟ برأيه، لأن لا شك أن الحديث الضعيف قد يكون أصلا هو قول لبعض السلف، قول لصحابي أخطأ بعض الرواة فجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول لبعض التابعين فأخطأ بعض الرواة فجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في الجملة أفضل حالا من الاجتهاد المجرد العاري عن الدليل والعاري عن النص المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا مسلك يدل على احتياط السلف رضي الله عنهم في الأخذ بالنصوص الشرعية، في الأخذ بالمروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن السلف الصالح، وكانوا بقدر الإمكان يبتعدون عن الاجتهاد المجرد الذي لا يدعمه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من أثر. That the Mursal Hadith is acted upon. And what is meant here is if this Mursal Hadith has supporting evidences that indicate that this is an acceptable narration, that the one that is dropped in the Irsal is someone trustworthy. And just because a hadith is mursal doesn't mean automatically mean it's weak. It depends on the one who is dropped. So if the one who is dropped is weak, then it's weak. And if the one who is dropped is trustworthy, then it's trustworthy. And that's what Abu Dawud, he says, if we have no musnad hadith, the hadith that is directed to the Prophet ﷺ, then we use the mursal hadith. But of course, what is meant here is not every single mursal hadith, but those mursal hadith that is not munkar, it doesn't go against that which is more authentic, is that which is acceptable for usage according to the imma. And this is the way of Imam Ahmad, the Sheikh of Abu Dawud. He used to say to his son, "Oh my son, know my methodology. I do not go against the weak hadith if it doesn't contradict that which is more authentic." And the weak hadith to me is more beloved than the opinion of men. It's better than just making ijtihad. And so if the hadith that is da'if, it doesn't necessarily mean it's incorrect. It could be the opinion of one of the scholars of the Salaf, but the narrator narrating the narration made a mistake, and instead of making it to the Salaf, to that scholar of the Salaf, he made it to the Prophet ﷺ. So the scholars, they would be more cautious in following the text, and they'd like to follow the text as long as there's nothing that would, there's no reason for us to not act upon it. There's nothing that contradicts that text from the authentic text. Then the scholars like to be cautious, and they would follow the text of the Sharia, and to them it was better than just making mere ijtihad. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بمنهج الإمام النسائي ومنهج الإمام أبي داود، وإن كان هناك أي استفسار فأهلا وسهلا. We'll stop here if there's any questions we can take. ما هو أفضل طبعات الكتب الستة. وهذا يعتبر يعني نوع من أنواع التسويق يعني والدعاية إلى التسويق. طبعاً أنا هعطيك إطار عام لاختيار الطبعة. جميل؟ أولاً ليست جودة الطبعة بجودة التجليد ولا الورق، وإنما بالمجهود الذي بذل في تصحيحها وإخراجها في صورة علمية. هذا هو الاعتبار. قد نجد طبعة جيدة من حيث الجلد الخارجي أو الورق أو طريقة الكتابة أو نحو أحمر وأصفر وأخضر وأبيض كده يعني، فهذا ليس دليلا ولا مؤشرا على جودة الطبعة، بل دلالته على سوءها أكثر، لأن الرجل الذي عنده بضاعة راكدة يحاول يزينها زي كده المنتج الصيني، ها؟ تلاقيه يعمل لك فيه أوبشن كبير أوي يعني علشان تشتري، لكن يشتغل معك أسبوعين ثلاثة ويسلم نمر. صاحب هو كده بالظبط. فأنا بنصح دائما عشان تختار الكتاب، إما شهرته بين أهل العلم بأن هذه النسخة هي نسخة جيدة أو نسخة معتمدة، أو أن أهل العلم يعتمدون عليها عادة، أو أن الذي قام على تصحيحها وضبطها مشهور بأنه عالم متخصص في هذا المجال وله شهرة في ذلك. واضح؟ طبعا صحيح البخاري وصحيح مسلم، احنا عندنا صحيح البخاري الطبعة اللي هي السلطانية، تعرف الطبعة السلطانية؟ تعرفها؟ اللي هي الخط الصغير هذا اللي فيها برواد في كل صفحة وفي الهامش فيه اختلاف النسخ دي، رغم أنها قد تكون صعبة في القراءة لكن هي الأجود وهي الأتقن وهي الأصح. هناك بعض الطبعات أخذت عن نفس الطبعة وساقتها بحروف حديثة لم تغير فيها شيئا، وربما زادت عليها بعض التحسينات، لكن اعتمدت على هذه النسخة السلطانية، والنسخة السلطانية مأخوذة عن النسخة اليونينية التي هي العمدة في صحيح البخاري. وعندك صحيح مسلم الطبعة أيضا السلطانية أيضا، ودي كانت مجموعة عندنا في مصر، معرفش بيصوروها في بعض المكتبات في بيروت وكده، بيصوروها شكلها من الداخل كمثل شكل نسخة البخاري، أيضا كل صفحة لها برواز والخط دقيق، و هناك بعض التعليقات وبعض فوارق النسخ على هامش النسخة على اليمين وفي الأسفل. هذه إيه؟ هذه أفضل نسخ صحيح البخاري وصحيح مسلم. هناك بقى نسخ السنن الأربعة، في سنن النسائي قام على تحقيقها، فهناك نسخة النسائي قام على تحقيقها بعض الأفاضل سواء الكبرى أو الصغرى. الكبرى في طبعة مؤسسة الرسالة جيدة، طبعا السنن الكبرى طبعة مؤسسة الرسالة جيدة، وطبعة دار التأصيل أيضا جيدة، وكذلك الصغرى أيضا عند دار التأصيل جيدة. سنن أبي داود في طبعة بتاعت الشيخ أظن شعيب الأرناؤوط جيدة، الترمذي طبعة شعيب الأرناؤوط وطبعة الشيخ بشار الدكتور بشار عواد، لكن بتاعت الأرناؤوط أقوى أصح، وإن كان الدكتور بشار عواد وعد بأنه سيعيد النظر في نسخته. في سنن ابن ماجه أيضا حققها الدكتور بشار والشيخ شعيب الأرناؤوط. طبعا في الترمذي في تحقيق الشيخ أحمد شاكر هي جيدة ولكن لم تكتمل، توفي رحمه الله الشيخ قبل أن يكمل الكتاب، فأكمله آخرون ولم يعني يدققوا تدقيق الشيخ أحمد شاكر. من أجل هذا نحن نستثني هذه النسخة، لكن من أراد أن يقتنيها ليستفيد من بحوث الشيخ أحمد شاكر فهذا أفضل، لكن كنسخة كاملة أنت مخير بين نسخة شعيب الأرناؤوط ونسخة بشار عوض. مسند أحمد طبعا أيضا نسخة مؤسسة الرسالة من أجود النسخ، بس كبيرة يعني. 52 مجلد يعني 50 مجلد. في نسخة أخرى بتاعت المكنز جيدة أيضا في 11 مجلد، لكن في 12 مجلد اعتنوا بضبطها وهي من حيث الضبط جيدة، لكن ليست فيها خدمة للأحاديث من حيث التخريج. Any other questions or praying? خلاص مش حالة. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. أحيانا يعني يذكر الخطيب يعني حديث يعني ويبدأ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في نهاية يقول يعني أو كما قال. نعم. هناك سبب يعني المتحدث في درس أو في خطبة إذا ذكر حديثا ثم قال بعد ذلك أو كما قال، هذا من باب الاحتياط، لأنه قد لا يكون ذكر الحديث بلفظه كما هو موجود في الكتب، فقد يكون ذكر الحديث بالمعنى أو قدم فيه أو أخر أو ذكر لفظا مكان لفظ، فمن باب الاحتياط يقول أو كما قال، وهذا من باب الاحتياط وهو احتياط حسن وقد كان السلف يفعلون هذا. The brother asked, sometimes we hear people, he'll say a hadith, then he'll say, or as the Prophet ﷺ said. And he said, is there a reason for this? The Shaykh said, maybe this is because the person who narrated the hadith in a khutbah or something, he narrated from memory, and he's afraid that he may have made a mistake or didn't narrate exactly how it was written, but maybe by meaning. So he says, out of caution, or as is mentioned, narrated from the Prophet ﷺ, and the Salaf, they used to do this. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام